الله عليه وسلم على أبي وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءات في التعليقات الجلية على المقدمة الأجمالية، ووصلنا إليه نوافذ المسلمة والخطر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه الصورة في التعليقات الجديدة على شرح المقدمة الأولى قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نوافذ المسلمة والخطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الثلاثية على المسلمة والخطر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. قال الشيخ رحمه الله: قوله رحمه الله باب العوامل الداخلة على المتبع والصبر. العوامل الداخلة على المتبع والصبر يسميها بعض العلماء النوازل. فالمتبع والصبر قد تقدم أن كلاهما مرفوع، لكن هناك عوامل إذا دخلت على المتبع والصبر غيرتهم. عندنا الجملة الاسمية هذه تتكون من مبتدأ وخبر، وأن المبتدأ والخبر مرفوعان. هذا هو الأصل، المبتدأ والخبر قد يدخل عليهما عوامل لفظية، هذه العوامل تغير في حكم المبتدأ والخبر. هذا تغيير على حسب العامل الداخل، طارة الداخل يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وطارة الداخل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وطارة الداخل ينصبهما جميعا على حسب. فالجملة الاسمية فيها مرفوعان المبتدأ والخبر، ده الأصل. لكن إذا دخل داخل خلاص يبقى نضيف. فعندنا محمد مجتهد، محمد مجتهد هذا مبتدأ وخبر مرفوعان. علي في البيت هذا مبتدأ وخبر. أين الخبر؟ ها؟ شبه جملة متعلق بالخبر محذوف، يبقى شبه الجملة في محل رفع خبر، أو شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقدير مستقر أو كائن. طيب، لكن قد يدخل على مثل الخبر هذا عوامل تغير إعرابهما أو إعراب أحدهما. فدرس اليوم هو هذه العوامل المتبقى، وتسمى النواتج التغير، يعني عقد النسخ والتغيير والتبديل. نعم. قال رحمه الله: من هذه العوامل ما يجري قبل ما ندخل الدرس هذا، سبق الدرس الذي سبق ان اخذنا اقسام الخبر، هذه نركز على اقسام الخبر دي نطمئن لها. سبق واخذنا اقسام الخبر، خبر هذا له اقسام. ها؟ ماذا يعنى بالمفرد؟ المفرد أي أحد؟ يبقى المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثل، ولا ما أنتش ممثل؟ هنا التمثيل جاء. محمد النشيط أين الخبر؟ نشيط نوعه مفرد، هذا هو النوع الأول من الخبر، خبر مفرد. النوع الثاني العد الإيمانية، دائما نسيب الجماعة الشمال واليمين. ها خبر جملة، وهذا على قسمين، جملة اسمية جملة فعلية. هات خبرا جملة الاسمية. محمد جارية ذهبة. مش غير جارية ذهبة ماشي. أعرف أحسن. ها أيوة ماشي. يعني خبر ثالث ماشي. ليك كمان مرة. اقعد لخبط غير مديك. ولا يهمك. صحيح حركة برك. قلبها يمين شمال غير مديك شمال. ثاني جارية وذاهبة. انا ظلمت كثيرة وي. اول ملت هذا من سلام وفرع الجزاء. فظلمت كثيرة وي. فانت الواتي حققت نفسه في الواتي باي واي محمد. هذا مثلا اخبرنا عن محمد لانه جاريته ولا لانه ذاهبة ولا لان جاريته ذاهبة. جاريته ذهب. طيب فصل بقى. جاريته ما ينفعش لانه خطر. خلاص طالما الخبر زي كده ها مبتدا. احسن مبتدا ايه؟ نجد مبتدا محمد. ادي اول نسميه اول بقى. ويبقى جاريته دي ايه؟ ها مبتدا اسمه ده مبتدا ايه؟ ثاني اصل مهم تقول دي. يبقى احنا عندنا الان مبتدا اول ومبتدا ثاني. عايزين بقى خبرين. خبر المبتدا الاول وخبر المبتدا الثاني. ها احسن. تمام احسن. بيت دلوقتي في بوابه. يبقى جاريته هذه مبتدا ثاني وهو مضاف ولها ضمير مبني على ضم محمد جار مضاف اليه. وذاهبه الخبر مبتدا الثاني. يبقى خبر المبتدا الاول جاريته ذاهبة جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول. طيب عايزين جملة اسمية ثانية. حد سألت يبقى شيء رواية. ها ها كويس ماشي. بتقول المثال الثاني مرفوع بايه؟ بالايه؟ المثال المبارك. ما تخليك زي الاولاني. انت هتجتهد ليه؟ هتجتهد ليه؟ يعني هو قال المثال الثاني مرفوع بالمثال الاول. هو المثال الاول له دخل بالفراق المثال الثاني. غلامه هذا المبتدا. المبتدا الثاني مرفوع علامه رفعيه ضم وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم غلامه في محل ايه؟ جر مضاف اليه. طيب مجتهد خبر المبتدا الثاني. اين خبر المبتدا الاول؟ يعني الجمله الاسميه ما نقولش خبر. ما ينفعش نقول خبر. نقول ايه؟ في محل رفع خبر. في محل ايه؟ رفع خبر المبتدا. طيب الخبر الثاني او النوع الثاني من الجمله خبر جمله ايه؟ فعلي هات مثلا ما بلاش ضرب هو بينضرب دلوقتي وفي معلم بيضرب بلد دلوقتي معلم بيضرب الآن المعلم ها بلاش ضرب المعلم ها كافأ الوالد كويس ها المعلم كافأ الوالد المعلم ماشي أحسن يبقى جيب الفاعل الاول اول ما تقول فاعل هذا الفاعل والولد مفعول بمنصوب بفاعل طيب احسن ها ابراهيم ايه بس عليه السلام بقى لازم رفع القوائم ابراهيم عليه السلام رفع القوائم طيب طب احنا هنسألك سؤال احسن هذا اتى بالجملة الفعلية فعلية اللي هو قال ايه المعلم كافأ الولد طيب حول هذه الجملة إلى جملة فعلية حولها إلى جملة فعلية كفال معلمه الولد طيب هذا أعرف فاعل الولد مفعول بمنصوب طيب إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد إبراهيم مستفر صلى الله عليه وسلم هذه جملة عربية تعرب عادي صلى الله عليه وسلم فعل وفاعل وبعدين جر ومجرور ومعطوف طيب يرفع القواعد ماشي تقديره والجملة في محل رفع ايه فالنوع الثالث من الخبر ها الجمعة اللي في الهواء ها قول يا ايه ايه اي شيء بالجملة وهذا يكون من ايه ضرب او ضرب مثلا طيب هات مثال محمد في البيت في السماء رزقه لله ملك السماوات والأرض محمد في البيت في الحالة رفع شيل الجملة في الحالة رفع ايه خط او نقول شبه الجملة متعلق بخبر المحذوف تقديره كائن او مستقر يعني محمد كائن في البيت مستقر في البيت طيب عايزين خبر ظرف ظرف محمد عندك شيل الجملة تمام طيب خلاص ماشي نواسف إذا العوامل مع الأصل إذا قال الله إذا العوامل مع الأصل أصل الأشياء رفعهما ونصبهما ورفع الأول لعصب الثاني ونصب الأول ورفع الثاني وبهذا تتم العوامل وعدم العوامل. فإذا لم يكن هناك عامل فالرفع أن يرفع المرتفع والصغر فتكون زيد قائم وزيدان قائمان والزيدون قائمان. نعم ده مثال الخبر المرفوعان عادي لأن مفيش عوامل دخلت الآن زيد قائم مفيش حالة دخل. نعم. والعوامل ثلاثة أقسام قسم يغير المبتدأ وقسم يغير الخبر وقسم يغير المبتدأ والخبر. نعم قسم يغير المبتدأ وقسم يغير الخبر. يغير المبتدأ يعني جعله منصوب ويبقى الخبر على الرفع. وهذا القسم اللي هو اللي يغير المبتدأ إن وقسم يغير الخبر ويبقى المبتدا وهذا وقسم يغيرهما. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله فأما كان وقواتها بينها ترفع الاسم المنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما زال وانفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منهما أحوى كان ويكون وكن وأصبح ويصبح. انتبه لما وما تصرف منهما دي انتبه لما وما تصرف منهما. البعض ما تظن أن هذه أحكام لما يحس كان بس في الماضي لا وما يتصرف يكون يكون الغلام مشتري فما يتصرف منهما يأخذ نفس الإيه الإعراب نفسه. نعم. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاسقا وما شاذا. قال شارح رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله هنا القسم الذي يغير الخبر دون المبتدا فهو كان وقواتها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذات العوامل الداخله على المبتدا والخبر وهي ثلاثه اشياء كان وقواتها وان وقواتها وضمنت وقواتها. فيطلق علماء النحو اخوات العامل على العوامل التي تعمل عملا واذا ليس هناك اخ شقيق وأب وأب الأب. لكن إذا كان العامل يعمل عملا هو عمل العامل الآخر سمي أخا له لاجتماعي هذا العمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما كان وأخواتها فإنها ترفع شيخ بفصل في النحو بالنسبة للأخوات والإخوة الفصل هذا التفصيل معناه معروف إيه ظن وبعض الناس أزال الفوارق حين يجب التفصيل فجعل اليهودية أخا وجعل المسلمية أخا حين يجب التفصيل. يعني هو الشيخ لو ما ذكرش في حاجة ما أخي شقيق وأخي الأب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر ولشارك رحمه الله يعني رحمه الله أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر يعني أن المبتدأ يبقى مرفوعا والخبر يكون منصوبا. فإذا قلت زيد قائم فكلاهما مرفوع لأنه لم يدخل عليه من العامل. فإذا قلت كان تقول كان زيد قائما. كان زيد قائما نعرفها نقول كان فعل ماضي فعل ماضي ناقص ناس فعل ماضي معروف كان ناقص ليه ناقص نعم لا يكتفي مرفوع عشان يفرق بين كان التامة وكان ناقص. مش بتسمع انت ازاي دايما يقول لك حيث كان في كان تامة والتي يكون بعدها هي وقت فعلا تكتفي بالمرفوع وفي كان ناقص كان زيد الجملة تمت نحتاج الى خبر كان زيد قائمة الذي كان الناقص ناقص فعل ماضي فعل ماضي ناقص ناقص ناقص يعني ايه يعني يغير يغير من وضع الجمله الاسميه فيرفع المبتدا ويرفع زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قائما خبر كان منصوبا بالايه؟ وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما. غفورا خبر ايه؟ كان. طيب هات وكذلك أمثل. يبقى أمثل جو بارد من أخوات كاملة نفس الشيء. أمثل جو بارد نعرف أمثل جو بارد نفس العرب إيه كاملة. هنقول أمثل إيه؟ فعل ماضي ناقص ناقص. والجو اسمه ماضي باردا نعم كذلك أصبح. وأضح أضحت الشمس بازغة طب أضح فعل مضي ناسك مار مبنى علينا طب الساء أضحت الساء لا يتمنى منصوب فالصم أضحت هنا محركة الكلام أضحت أضحت الشمس يعني فيها تنين تكون سكنة لالتقاء الساكنة. وظل نفس المسألة وظل وجهه مسودا قال تعالى ظل وجهه مسودا خبر ظل واسمه وخبر. وبات بات الأمر واضحا كل أخواته. وليس طيب ليس البر أن تولي وجوهك أعد قول يا أخي نعم فعل ماضي ناس الثالث البير راء صوت اخوان صوت اخوان اللي بيتكلم يعرف ماذا المسكت البير راء اسم ليس كويس ماله هو البر لكن فيه قراءة تبعية البر لكن احنا على قراءة النصر البر ليه الإعراب في لغة المعنى ما تقولش مش عارف احنا طالما في ليس إذا في اسم خبر ليس البر أن تولوا في اسم خبر طلع من البر وأن تولوا اسم خبر البر أن تولي طلع مبتدأ وطلع خبر مش عارف ليه هم ثلاث كلمات طلع منهم مبتدأ وخبر حد يغشش طب بلاش يغش حوار حد يقول مكانه خبر ليس مخدر يبقى الجر هذا خبر ليس ايه مخدر منصوب وعلامة نصبه اسم احسن ان تولوا ان والفعل بعدها في تأويل مصدر تقديره ايه توليتكم ليست توليتكم الاسلام والمشاكل ليس والبيت وجوهكم من البيت او البيضاء نمع على قراءة الرق إذا ليس الدرو إذا جلو إس وأنت تولوا الأن والفعل المصدر في بحل رفعي مصدر. طيب ما زال أيضا من أخوات كان ولا يزالون مختلفين يزالون مختلفين ها الفعل اسمه الخبر يلا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين يزالون مختلفين ايه كلمتين طلع منهم اسم الفعل اسمه خبر يزالون مختلفين ايوه يعني واو الجماعة في محل رفع إيه؟ لا يزال نعم ومختلفين خبر ماله خبر منصوب على التصريف طيب ادي ما زال ومن فك كذلك من فك الرجل غاضبا من فك الرجل غاضبا برضو اسمه الفعل اسمه خبر من فك وبعد الاسم الرجل والخبر راضي ما فك نفس المثال ما فك الرجل نادما طيب ما برح نفس المثال ما برح زيد صائما يبقى هذا ايضا الفعل واسمه خبر عندنا الان اربعه افعال زال وانفك وفات برح اقرأ هذه الأربعة تسمى خليك صاحي معانا على طول هذه قال رحمه الله عندنا الآن أربعة أفعال زال وانفك وفات وبرح هذه الأربعة تسمى أفعال الاستمرار كأنك إذا قلت منفك يفعل كذا فمعناه الاستمرار ما زال يفعل كذا فلذلك تسمى افعال الاستمرار ولا تسمى افعال الاستمرار ولا تعمل هذه الافعال عملا دائما الا بشرط ان يصطلح بها نفس او جد نفس يبقى انتبه هذه الافعال الفك وزال وفجأ وبرح لا تعمل عمل كان الا اذا سبق بنفس او شرط معنى ذلك لو جاء مثلا انفك الحبل من قيده يبقى ما نعرفهاش هنعرفها فعل مضى عادي وليس ناسخ ولا فعل وفاعل ومفعول مثلا لو كنا نقول فاتئة برحة يبقى شرط في إعراب في عمل هذه أفعال عمل كان شرط فيها إيه؟ أن تسبق بنفس أو شبه بنفس نعم فمثلا قول المؤلف ما زالت طالع فيها ما ناجية ولذا فهي تعمل عمل كان فترفع المبتدا أو تنصب الخبر طب شبه النفس اللي هو قال المراد به النفس مثل لا تبرح مجتهد لا تبرح مجتهد هذا في نفس نسميه شبه نفس لانه قبلها لا طيب قوله رحمه الله ما دام قوله رحمه الله ما دام هي الاداه السادسه عشر من الأدوات التي تقطع رتم وتنقل الخبر ويشترط حتى تعمل هذا العمل أن يتقدمها ما المصدرية الشرطية أما دام وحدها فليس من أخوات كان يعني ليس لابد أن تكون ما دام لكن لو دام الود يبقى فعل فاعل ما تعملش عمل كامل لازم تصدق به بما طب لما هي تصدق بما ما الفرق بينها وبين الأربعة الأولين إنه المال اللي هناك ما فيه إنما دي مصدر طيب وقال تعالى وصانع خير وقال الله تعالى والخلاصة أن هذه الأدوات الثلاثة الخلاصة أن هذه الأدوات الثلاثة عشر منها ما يعمل بها شر ومنها ما يعمل شر هذه الخلاصة المهمة. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط. طيب. والذي يعمل بشرط هو ظل بشرط أن تكون بمعنى طار وفاتح أو زال أو بائح أو مفكة بشرط أي صفة عن نفس أو شبه أو شبه. نعم. بيانا. شبه النفس اللي هو إيه؟ النفس. بشرط أن تصدق على الماء المصدرية الغربية. مع معنى ذلك ما عدا هذه الافعال اللي هي سته ظل وفتح وزال وبرح وانفك ودام تعمل بلا ايه تعمل بلا شرط اللي هو كان ومثلا بات واضحى كلها تعمل بلا شرط. قال رحمه الله وما تصرف منها قلنا اللي تصرف يعني ايه زي يكون زي كن كل هذا ياخذ ايضا نفسه. فاقول مثلا كن مجتهدا اعرف كن مجتهدا ايه اعد كن فعل امر مبني على السكون ها منصوب طيب ليه انت قلت فاعل انت هل هذا فاعل صح كن اسم كن يكون الولد مجتهد زي كان الولد مجتهد انواع خبر كان زي انواع خبر الفجر بس احنا نقول في الخبر هنا انه بجميع انواع يمكن الحل ايه في محل نص خبر في محل نص خبر ايه كان كان الولد مجتهدا يبقى مشاهدا ده خبر كلمة. طيب كان الولد أتخبر جملة اسمية أتخبر جملة اسمية اللي كان أتقول كان ايه خبر جملة اسمية ها كان الولد ذكاء شديد صح ها بس المعنى كده صح يعني كان الولد ذكاء شديد عايزين خبر جمله خبر جمله كون خبر جمله كان محمد ايه اقوم مشكلة يعني زي ذكاؤه خارج نعم ها ماشي ها طيب اين الخبر عندك اين الخبر جمله اسميه من سبع وخبر في محل في محل مصدر في محل رفع مصدر خبر كان ها كان محمد رسول الله ثاني خبر رسول الله والله طب نعرف الله إله فيصير الخبر خبر إيه خبر مفرد الخبر جملة ده خبر مفرد الخبر جملة شبه جملة إيه كلمة جر المجرور مضاف مضاف ليش بجملة يا شيخ عارف ليش بغدا حصل بدأت يعني السيد الاطلاب عن المشتهدين وفي بقى ايه جوعت انت يعني مثل هذا ما يغيب عن الذهن، بس هو في مضاف مضاف إليه خبر، خبر شيل الجملة إما ضرب ولا جر مضاف. هذا مفرد كان محمد رسول الله أو إن محمدا رسول الله. طيب نقف عند إنه